السعد والرضوان فهو مصطفانا للخير قد دعانا للحق قد أتانا هو الحبيب محمد صلوا على محمد محمد محمد صلوا على محمد قلبي بذكرهناك يا محمد يا نبينا قلبي بذكرهناك يا محمد يا نبينا بالحشر يشفع فينا بالحشر يشفع فينا على محمد محمد محمد صلوا على محمد محمد محمد صلوا على محمد قلبي بذكرهنا يا محمد يا نبينا قلبي بذكرهنا يا محمد يا نبينا بالحشر يشفع فينا بالحشر يشفع فينا قلبي بذكرهنا يا محمد يا نبينا قلبي بذكرهنا يا محمد يا نبينا بالحشر يشفع فينا بالحشر يشفع فينا على محمد وابشر يا من تفرح بحمى الهادي واتلو ألم نشرح في عزك للمولى تفرح واقرأ قول الله الأكبر إنا أعطيناك الكوثر قد فاق والرسل ازدادوا إشراقا وأخذنا منهم ميثاقا إن جئت إليهم أن تنصر إنا أعطيناك الكوثر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لئن نلت الحظ الأوفر ولك المعراج كذا المنبر وجمال الأنس بك استبشر إذ قال لك الرب الأكرم إذ قال لك الرب الأكرم إنا أعطيناك الكوثر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بعروجك شاهد العرش وسمعت حديثا لا يغشى إذ يغشى السدرة ما يغشى من مسك أو طيب أزغر إنا أعطيناك الكوثر الله.